اجتهد لكن خلص لنا عندك علم. أما نجتهد مع العلم؟ لا ما هو اجتهد. طيب كيف يكون معلوم البائع معلوم الشيء غير معلوم البائع؟ أين البائع رجل أعمى ولا يدري وش الرقم، والمشتري رجل بصير يقرأ الرقم فقال بعتك برقمي، صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع. فلو قال قائل أهل الفروع يعرفون فضل الله يكون معلوم عن الرقم، فهذا يصح؟ نحن قلنا أنه يصح بشرط أن يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء صحيحا. صحيح صحيح ما في شك ما في شك مو واضح يعني كان الفقهاء مو واضح. نعم. إذا كان الحمل يضرب بالشعر يضرب إيش؟ يضرب بالشعر. نعم. واستثنى الحمل ولكن الحمل يضرب المشتري عارف. المشتري عارف إن غالبا إن الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض. إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيء لأنها في ملكه، ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته. يضرب إيش؟ يضرب بالشعر. نعم. واستثنى الحمل ولكن الحمل يضرب المشتري عارف. المشتري عارف إن غالبا إن الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض. إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لأنها في ملكه، ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لأنه لم يملكها البائع من جهته. هو كان لما فتح الحمرة كأنه قال لك أبيع عليك من جنس هذا. إذا صار مستوي في الغالب يكون كله على أحمر. يموت على المشتري وعلى البائع. الجميع. والثمن الذي قبضه. ثمن. الموت البائع. لا. يعني كله في ملكه. إيه. لأن الثمن الذي قبضه بينزل منه قيمة الرأس. نعم. إيش؟ البيع بالرقم. نعم. إلا لا بأس به إذا كان المقصود به دفع أو دفع جشع الناس. نعم لأنه غلى السعر لقلة الموجود، مهوب لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآكل مثلا، حتى لا يجوز المساعدة لأن هذا من الله. لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقال تعال هذا الدواء نشتري من الخارج بريال والناس محتاجون إليه سنجعله بخمسة ريالات، أي يضربوا على أيديهم أو يتركون يلعبون؟ ها؟ هذا لا، اللي وقع منهم من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول. نعم. لو أسقط المشتري حقه في هذا البيع الممنوع، لو أسقط المشتري حقه في لو أسقط المشتري حقه منين؟ مثل بيع ما ينتهي بالسعر قبل هو ذلك من أول البيع، أسقط حقه في معرفة المبيع. كيف أسقط؟ يصح البيع. شو ما فهمت؟ يعني قبل أن يشتري مبيعا مجهول. ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن مو على المبيع. لا عموما في جميع الممنوع اذا هو قبل بهذا ما يجوز. حتى لو قبل بالربا نقول لا باس، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. من حقه اذا علم النقص والزياده هو رضي